الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث موصول حول معرفة الأمراض القلبية، وأن المسلم ينبغي دائما وأبدا أن يتعاهد هذا القلب، فإن راحة النفوس وانشراح الصدور إنما تكون في هذا القلب. وإذا لم يتعاهد الإنسان قلبه فإن هذا القلب سيمتلئ بكثير من الأمراض المحبطة للأعمال التي تسبب القلق والكدر والهم والحزن، ومما يسبب خسارة الإنسان في الدنيا والآخرة. ولذلك نذكر هذه الأمراض للتحذير منها وبيان علاجها. اليوم نتكلم عن مرض من أمراض القلوب، في الحقيقة مرض يفت في عضد المجتمع ويسبب خلافات فيما بينهم ويسبب العداوة والبغضاء بين الناس، إنه مرض الحسد، وهو من أخطر الأمراض القلبية التي تصيب قلب الإنسان. مرض يحبط العمل ويأكل الحسنات، كما جاء في الأثر إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما هو الحسد؟ ما هي أسبابه؟ ما هو علاجه؟ هذا موضوعنا إن شاء الله نذكره بشيء من التفصيل. عرف العلماء الحسد بتعريفات متقاربة، فقالوا الحسد هو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. وقيل الحسد هو التألم بما يراه الإنسان لغيره وما يجده فيه من الفضائل، والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له. وقيل حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل. وقيل الحسد اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك. من هذه التعريفات يتبين لنا أن الحسد خلق مذموم. التعريف المشهور عند الناس هو أن الإنسان يتمنى زوال النعمة من الغير وتحصل له هذه النعمة، والحقيقة أن الحسد أدق من ذلك. فحقيقة الحسد كراهة النعمة عند الغير، كراهة يعني يكره أن تكون هذه النعمة عند الغير، هذه حقيقة الحسد، حتى لو لم يتمنى زوالها منه، حتى لو لم يتمنى زوالها ورجوعها إليه. فحقيقة الحسد في الحقيقة تكون في قلب فيه، نسأل الله السلامة والعافية، شيء من الخبث وكراهة النعمة، فهو يكره هذه النعمة. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الحسد في حقيقته اعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا معنى أن الإنسان يكره هذه النعمة، ثم إن كرهها وتمنى زوالها فهذا أعظم وأعظم، فيكون هذا الحسد المذموم من هذا الباب. وهناك حسد محمود، وهو ما يسمى بالغبطة، أن يتمنى الإنسان حصول هذه النعمة التي رآها لفلان دون كراهة هذه النعمة، يعني يرى نعمة على فلان فيتمنى أن يحصل مثلها، فهذا ليس من الحسد المذموم، هذا مطلوب مع بقاء عنده دون أن يتمنى زوالها ودون أن يكره هذه النعمة، فهو راض بقضاء الله وقدره ويتمنى أن يحصل له مثل ذلك. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد المحمود يكون في أمرين، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، هذا الحسد المطلوب: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني على ما ينفق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها يعلمها. وجاء في رواية: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغبطة، أن الإنسان يرى هذا الرجل الذي أتاه الله القرآن فيتمنى أن يكون مثله دون كراهة لهذه النعمة ودون تمني زوالها. وإنسان يرى إنسان عنده أموال وعنده جار ينفقه في سبيل لا يتمنى أن يكون مثله دون أن يكره هذه النعمة، فهذا يسمى حسد الغبطة. الواجب على الإنسان إذا رأى أن الله عز وجل أنعم على غيره نعمة، الواجب عليه أن يسأل الله، يسأل الله عز وجل من فضله، ولا يكره ما أنعم الله عز وجل به على الآخرين أو يتمنى زواله. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ثم قال: واسألوا الله من فضله. اسأل الله عز وجل من فضله. إذا رأيت شخصا يملك الأموال ويملك الجاه والقصور، قل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم وفقه وأعطني مثله، فلا بأس بذلك، تدعو له وتتمنى أن يكون مثلك. وهكذا يقال في من رأى إنسانا عنده علم أو عنده مال أو عنده أي شيء من نعم الدنيا الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بين خطورة الحسد، وذكر أنه يحلق الدين، كما جاء في الحديث في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء سماه داء ومرض، الحسد والبغضاء. قال: هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلته متحاببتم أفشوا السلام بينكم. فكأن من أسباب عدم إفشاء السلام وعدم المحبة وعدم الإيمان أن يقع التحاسد بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كل ما يعكر صفو الأخوة بين المسلمين، خصوصا الحسد. فكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره الحديث. فذكر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التحاسد. إن من الظلم أن يحسد الإنسان أخاه المسلم على نعمة أنعم الله بها عليه، لأنه كأنه يعترض على قضاء الله وقدره، فهو يسأل: لما تحصل هذه النعمة لفلان ولا تحصل لي؟ وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل هو الذي يسأل ولا يسأل، كما قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسلمون وهم يسألون. وكما قيل: وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. هذا من من من أهل الظلم، ظلم نفسه وظلم غيره، يبيت حاسدا عندما يرى الناس يتقلبون في نعمائه. حقيقة الحسد كما ذكر كثير من العلماء حقيقته وإن خفيت عن بعض الناس، لكن هذه الحقيقة: الاعتراض على قضاء الله وقدره. الذي يحسد الناس يعترض على قضاء الله وقدره، ويتهم المولى سبحانه بأنه لم يعدل في حكمه وقسمه، وهذه إساءة أدب مع الرب العظيم سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكما قيل: ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذا أنت لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه، فلم تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك، فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ الحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة. فهو مع كونه كارها لنعمة الله عز وجل على الناس، لأنه يكره أن ينعم الله عز وجل على هذا المحسود، فهو في الحقيقة لا يرى نعم الله عز وجل عليه، وهذه مشكلة الحاسد. الحاسد يحسد غيره لأنه يرى أن الله عز وجل أنعم عليه ولم ينعم عليه، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه قضية مهمة في النظر إلى النعمة. الإنسان للأسف الشديد عندما يرى نعم الناس ينسى نعم الله عز وجل عليه، عندما يرى شخصا غنيا قال خلاص هذه هي النعمة وفقط. طيب الله عز وجل أعطاك جسما، أعطاك يدا تبطش بها، وأعطاك رجلا تمشي عليها، وأعطاك بصرا ترى فيه مخلوقات الله عز وجل، وأعطاك لسان تتكلم به، وأعطاك سمعا تسمع به، وأعطاك فؤادا تفقه به، وأعطاك عقلا تعقل به، وأعطاك وأعطاك أمور كثيرة جدا، أعطاك أمن، أعطاك أمان، أعطاك. فهو لا يرى هذه النعم على نفسه، ثم يبحث في النعم التي على الناس، ثم يقع في قلبه للأسف الشديد هذا الحسد، ويكون كالنار في قلبه للأسف الشديد. يقول بعض العلماء إن أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد، وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض هو الحسد. ففي السماء الله عز وجل قال للملائكة ولإبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لم يسجد لآدم حسدا، قال خلقته من نار، خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه. فهو حسد آدم على هذه النعمة. وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض كما في قصة أولاد ولد آدم عليه السلام، قابيل وهابيل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه الآن ميزة وهذه نعمة، فضل الله عز وجل بها أحد ولدي آدم على الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فدفعه هذا الحسد إلى قتله. المؤمن لا يمكن أن يجتمع في قلبه إيمان وحسد، كما ذكرت الحسد من قلب في شيء من الخبث عياذا بالله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. إذا كان الإنسان مؤمنا بقضاء الله وقدره حقا لا يمكن أن يحسد الناس، بل دائما يدعو لهم بالخير ويسأل الله عز وجل من فضله. ومما ينفر من هذا المرض مرض الحسد أنه خلق الكفار، خلق اليهود النصارى، أمرنا الله عز وجل بمخالفتهم، كان من صفاتهم أنهم لم يستجيبوا للرسل كبرا وحسدا، كما قال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أي نعم، من بعد إيمانكم كفارا، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وتبين لهم الحق ثم تركوا الحق من باب الحسد. إن أفضل الناس عند الله عز وجل هو من خلى قلبه من مرض الحسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة ابن ماجه لما سئل أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن هذا هو أفضل الناس، أفضل الناس عند الله عز وجل الذي يعالج قلبه ويخرج منه مرض الحسد. وإنما يكون الناس في عافية وخير إذا تركوا الحسد ولم يحسدوا غيرهم على نعم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. قد يسأل سائل لماذا يقع الحسد؟ ما هي أسباب الحسد؟ هناك أسباب، منها العداوة والبغضاء والحقد. يبغض الحاسد المحسود لنعمة ظهرت عليه أو منقبة شكره الناس عليها، فيثير ذلك حسدا في قلبه، يخامره شيء من البغض والحقد، فهذا من أسباب الحسد. نعم، عداوة وبغضاء ثم بعد ذلك حسد. من أسباب الحسد أيضا ظهور الفضل والنعمة على المحسود. بعض الناس يكثر من النظر إلى النعم التي يقدرها الله عز وجل على بعض عباده، وينسى النعم التي أكرمه الله عز وجل بها. فهو ينظر دائما إلى الناس ما عندهم من مال، ما عندهم من جاه، منصب، علم، فيثير ذلك حسدا في قلبه. لماذا؟ لأنه يرى أن الله تعالى رزق هذا الشخص ولم يرزقه شيئا منه، وهذا غير صحيح لأنه غافل عن نعم الله عز وجل. من أسباب الحسد حب الدنيا ونسيان الآخرة. الحاسد محب للدنيا، دائم التفكير فيها، يريد كل شيء ولا يريد للناس شيئا، حتى إذا رزقهم الله من فضله وقع الحسد في قلبه، لأن قلبه متعلق بالدنيا وناس للآخرة حيث النعيم المقيم. من أسباب الحسد ضعف الإيمان، الغفلة عن الإيمان، ومن أركان الإيمان ومن أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. فحقيقة الحسد كما ذكرنا هو اعتراض على قضاء الله وقدره، فكأن الحاسد عياذا بالله يتهم ربه بعدم العدل في الرزق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. هناك علامات للحاسد وعلاج الحسد نرجوها إن شاء الله للحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.